من المسرحيات القصيرة نقدم الحادثة. الحادثة مسرحية من فصل واحد، تأليف سيريل روبرتس وترجمة رفعة النجدي. ليليان، هل يعلم الجميع أنك أحضرت القهوة هنا؟ نعم يا سيدي، على الأقل سيدي الكبير يعلم ذلك. أما سيدتي فأعتقد أنها قد صعدت إلى غرفة مستر فيليب. مرة أخرى؟ هذه هي المرة 18 التي تصعد فيها إلى حجرة فيليب اليوم. إنني أخشى أن تبلى أرض حجرته من الكنس والتنظيف والتلميع. هذا حق يا سيدي، ولكن سيدتي تحب ذلك. لقد تأخر مستر فيليب وخطيبته الأنسة بريندا يا سيدي. لم يتأخر كثيرا. من جهز هذه القهوة؟ أنت أم الطباخ؟ ولكني أراهن أنها من صنعك أنت. ها؟ نعم يا سيدي. سأزورك كثيرا عندما تتزوجين يا ليليان، وأطلب أن تعدي لي قدحا من القهوة، وعلى هذا يجب أن تحذري زوجك منذ الآن. بهذه المناسبة، كيف حال الفتى؟ إنه على ما يرام يا سيدي، أشكرك. هل أخبر سيدتي أن قهوتها هنا؟ نعم. لقد تأخر أخوك وخطيبته، إنه شيء يضايق. كان يجب أن يكون هنا من ساعة. لا عليك، إنهما بخير. هل لك في قدح من القهوة يا أبي؟ نعم أشكرك. إن والدتك في غاية الاضطراب بالطبع. لقد حجزت لهما ما يقرب من 9 أعشار العشاء، وتركت لنا العشر فقط. إنني لم أتناول إلا لقمة واحدة من طبق المفضل. إنك سيء الحظ يا أبي، وخاصة أنهما لابد قد تناولا شيئا في الطريق. لقد أكدا أنهما سيتناولان العشاء معنا. إنهما لا يقدران ذلك، بينما نحن ننتظر كل هذا الوقت. إنهما لا تعتذر لهما بأنهما خطيبان، فهما خطيبان منذ سنتين. ينبغي أن يكونا قد تغلبا على فترة الطيش الآن. كان في استطاعة بريندا أن تجعله يحافظ على مواعيده مهما كان السبب، ولكن من المحتمل أن السيارة قد سببت لهما بعض المتاعب في الطريق. إن القهوة ستبرد. أظن أنه يجب أن أنادي والدتك لتتناول قدحها. لقد أرسلت ليليان الآن لتدعوها، سأناديها أنا. أشكرك. أمي إني أتيتم يا عزيزي. لست أدري ماذا يكون حال والدتك عندما يحل يوم الزفاف. من حسن الحظ أن والدة بريندا قد توفيت، وإلا لقامت مشاحنات عنيفة بينها وبين والدتك. أن الشيء الوحيد الذي يعزيني وسط كل هذه الضجة القائمة في المنزل هو أن بريندا مكسب عظيم لأخيك فيليب. نعم، فبريندا تستطيع أن تصرفاته. تتحكم في تصرفاته. لم أكن أعلم أن هذه الصفة في الزوجة تثير الإعجاب. ولكن ألا يبدو غريبا أن يتزوج الأخ الأصغر قبل أخيه الأكبر؟ إنني لا أرى ما يمنعك من الزواج. أما زلت؟ لا لزوم لأن تقلق علي يا والدي. نعم، ليس هناك ما يدعوني إلى ذلك. وحتى والدتك لا تشعر نحوك بالقلق الذي تشعر به نحو أخيك فيليب. ربما لم أكن من ذلك الطراز. نعم، فأنت تختلف عن أخيك. أعتقد أنك ولست عندي بعض طباعي. شكرا لك يا والدي، شكرا. لطيف منك أن تعتقد أن تشابه طباعنا يعتبر ثناء لك. ها أنت يا عزيزتي، قهوتك أصبحت باردة. حقا؟ على أي حال فأنا أفضلها باردة. كم هي لذيذة، تماما كما أحبها. ولكن يا عزيزي آمل ألا يكون قد حدث شيء لفيليب وخطيبته. يا إلهي، كلا لم يحدث لهما شيء. كم أتمنى أن تستريحي قليلا بدلا من أن تتعبي نفسك في عمل أشياء لا لزوم لها. أوه إدوارد يا عزيزي، لم أفعل شيئا على الإطلاق هذا المساء، اللهم إلا الآن، فقد صعدت إلى حجرة فيليب لأضع زجاجة من الماء الساخن في فراشه. زجاجة من الماء الساخن فقط؟ لقد كنت تغلين ملاءة سريره وأكياس مخداته طول اليوم غليانا مستمرا حتى ظننت أنك ستطبخينها. لابد أن لونها قد تغير فأصبح أحمر باهتا. لا تكن سخيفا، على أي حال فكل إنسان يتمنى أن يجد في فراشه زجاجة من الماء الساخن. لن يحتاج إليها فيليب عندما يتزوج. هذه دعابة قديمة وليست مضحكة. يا عزيزي، هذا يبعث في نفس الذكريات. في الواقع أنت لا تستطيع أن تثق في بنات اليوم. ما هذا؟ تلك الكتب ليست في مكانها. كلا بالطبع، لا أستطيع أن أثق فيهن ما دامت زوجتي تقوم بعملهن. زجاجة من الماء الساخن. لم أسمع عن شيء سخيف كهذا. حقا يا إدوارد؟ لم تسمع عن ذلك أبدا؟ أوه آسف يا عزيزتي، ظننت أنك خرجت. ليس هذا عذرا، وعلى أي حال فأنا لم أسبب لك أي إزعاج. إنني فيليب، لقد أتى فيليب. أمك العزيزة هي بطباعها وستظل كذلك حتى آخر أيامها. بارك الله فيها. سأذهب لأستقبل فيليب. كلا دعها تحيي طفلها العزيز بنفسها، يبدو هذا عاطفيا. ولكن والدتك كما تعلم ما زالت تعتبر أخاك فيليب طفلا صغيرا، وأرجو ألا يضايقك هذا. أنا يا إلهي كلا يا والدي، إني مسرور لذلك. إن النساء تتصرف في بعض الأحيان تصرفات غريبة حتى أفضلهن. ها هو فيليب، لقد أتى أخيرا، لقد كنا في غاية القلق عليك يا حبيبي. فيليب يا ولدي العزيز، أنا سعيد لرؤيتك. مساء الخير يا أبي. مساء الخير يا هيو. مساء الخير. أين بريندا؟ حقا أين بريندا؟ بالطبع أنت لم تأتي وحدك، أليس كذلك؟ كلا إنها تضع العربة في الجراج. تضع العربة في الجراج؟ يا للعجب، سأذهب لأساعدها. كلا. كل شيء على ما يرام، لا تتعب نفسك، إنها تصر على أن تفعل ذلك بنفسها. حسنا، ما دامت هذه رغبتها، ومع ذلك فلم يحن الوقت بعد لكي تعاملها دون كلفة كأنها أحد أفراد العائلة. كلا بالتأكيد، لقد كانت تقود السيارة في الجزء الأخير من الرحلة، وقد قالت إنها تود أن تنهي العمل بنفسها. أنت تعرف أنها لا تحب أن يزعجها أحد. لا، لقد أخرجنا الحقائب من السيارة، انتظرتها قليلا ثم أتيت إلى هنا. على كل حال ستعود بعد لحظة. فيليب، إنك تبدو شاحب الوجه. إني أكره هذه الرحلات الطويلة التي تقود فيها سيارتك، يبدو أنك منهوك القوة تماما. لا، إنني على ما يرام، أنا متعب قليلا فقط من القيادة طول الطريق. لقد كانت بريندا معك وكانت تساعدك في القيادة. نعم، ولكني أيضا أنهكت نفسي في العمل بالمكتب. بالطبع. والآن أظن أنك في حاجة إلى بعض الطعام. لقد هيأت لك حشاء لذيذا ساخنا. لا تتعبي نفسك يا أمي، فقد تناولنا بعض الطعام في الطريق فلقد تأخرنا. يا عزيزي، هذا يخيب ظني. لقد أخبرتهم أنه من المحتمل أنكما تناولتما شيئا في الطريق لأنكما تأخرتما. بالطبع، حكمة بالغة، بالرغم من أننا انتظرناك نصف ساعة. حسنا يا فيليب، ألا تلاحظ تغييرا في هذا المكان؟ تغييرا؟ كلا، إنه يبدو كالعادة. وما رأيك في هذا الراديو؟ حقا، راديو جديد، أليس كذلك؟ إنه جديد تماما. كنت أقول في نفسي متى أشتري بهذا الراديو، وها قد تحققت الأمنية أخيرا. ولكن انتظر، سأسمعك إياه. إدوارد، لا تدر هذا الشيء في هذه اللحظة التي يشعر فيها فيليب بالإرهاق الشديد. فيليب، أنت لا تتصور المحاولات العديدة التي يقوم بها والدك وهو يعبث بمفاتيح الراديو هنا مدريد أو هنا نيويورك، ولكنك لن تسمع كل هذا الوقت إلا حديثا دينيا من ويلز يلقيه عليكم واعظ ديني كبير. إنني أتعهد لكم بالعثور على أي محطة نزاعية. ها قد حضرت بريندا أخيرا. مساء الخير. أوه جميل أن نراك ثانية يا بريندا. عزيزتي لقد سمعت أنكما تناولتما بعض الطعام في الطريق بالرغم من أننا كنا في انتظاركما على العشاء. أنا في غاية الأسف، فقد استغرقت الرحلة وقتا أطول مما كنا نتوقع. كيف حالك يا هيو؟ كيف حالك يا بريندا؟ إنني في شوق عظيم إلى بعض القهوة، وكذلك فيليب على ما أظن. بالطبع. أوه لا لا لا، يحسن ألا تشربي هذه القهوة. سأعد لكما بعض القهوة الساخنة، فلا يوجد ما هو أسوأ من القهوة الباردة. أظن أنه ينبغي أن أذهب وأصلح من ثيابي وزينتي، ولكني أشعر الآن بكسل شديد. هل لك في سيجارة؟ نعم شكرا لك. ما هذا؟ أصابعك ترتعد يا بريندا، هذا تأثير الإفراط في تناول الخمر يا أهل الخجل. لا تكن سخيفا، إن هذا الشعور ينتابني دائما لفترة قصيرة بعد قيادة السيارة. حقا، ولكن يجب أن تقاومي هذا الشعور. سنرى ما يقوله زوج المستقبل عن هذا الموضوع. أتسمع هذا يا فيليب؟ فيليب ماذا؟ إني آسف لم أسمع ما كنت تقول. يا إلهي إنك تبدو كالنائم. إني آسف، أظن أن ذلك من تأثير الرحلة. عندي ما يبعث فيك النشاط واليقظة يا بني. والآن أريد منكم جميعا أن تستمعوا إلى هذا اللحن الجميل. فرصة طيبة، فإن أمك خارج الغرفة. سنستمع إلى جزء من هذا اللحن الرائع. أولاً من الأفضل أن نبعث في نفسي شيئاً من البهجة. صمتاً. يا إلهي عجيب، عند هذه العلامة كنت أسمع دائماً برنامجاً خاصاً ولكني لا أجده اليوم. لابد أن هناك برنامجاً آخر. قبل أن نذيع موجز الأنباء نقرأ عليكم رسالتين من البوليس. الرسالة الأولى تقول: نداء إلى أي شخص شاهد حادثة. نداء إلى أي شخص بالله عليك يا أبي أغلق الراديو. حادثة وقعت بين سيارة نقل ودراجة بخارية في تقاطع شارع نيوتن على بعد 3 أميال. أغلق هذا الجهاز اللعين. ولدي العزيز ماذا جرى؟ فيليب تمالك نفسك. يا إلهي إنك ترتجف، هل أنت مريض يا فيليب؟ كلا كلا، إني بخير. أنا يا إلهي يا إلهي. هذا غريب جدا، فلم أرك في مثل هذه الحالة قبل ذلك يا فيليب. الأفضل أن أخبرك بالأمر، فلابد أنك ستعرف في يوم من الأيام. على أي حال لقد وقعت لنا حادثة. حادثة؟ إذن هذا هو السبب. هل أصبت يا فيليب؟ هل أصبت يا بريندا؟ كلا. وهل تحطمت السيارة إذن؟ كلا، لم يحدث للسيارة شيء، فنحن لقد صدمنا رجلا. يا إلهي. وهل أصيب الرجل إصابة بالغة؟ إنه لقد مات. لقد وجدت في الغلاية ماء يغلي أعده الخدم لعمل كاكاو له، ولكني سرقته وأعددت به قهوتكم. إنها لذيذة وساخنة، وقد أحضرت بعض الساندويتشات كذلك. ماذا حدث فيليب؟ لا شيء بالغ الأهمية. فيليب. والآن أرجوك لا تتكدري. إذا فقد حدث شيء. في الواقع يا عزيزتي أمي، إن فيليب وبريندا على خير ما يرام، ولكن وقعت لهما حادثة بسيطة. حادثة؟ فيليب يا حبيبي ألم تصب بسوء؟ كلا، لقد أخبرك هيو أنه لم يصب بسوء. أحقا يا فيليب؟ شكرا لله، ولكن أتقول حادثة؟ لقد صدم شخصا ما لسوء الحظ، ولقد انتهى الأمر نهاية سيئة للغاية. صدم شخصا؟ ولكن هل مات؟ أوه كم هذا فظيع فظيع. أرجوك أن تنهضي، ستؤذي نفسك. فيليب، أكان هذا الشخص طفلا؟ أوه يا عزيزتي، ليست هذه هي المشكلة. كلا، لم يكن طفلا، لقد كان رجلا عجوزا، يبدو أنه كان عابر سبيل. لقد مرت السيارة فوقه قبل أن أستطيع أن أراه. أمي أرجوك. ولكن هذه الحادثة كانت وليدة المصادفة يا حبيبي، ليس لك دخل فيها. بالطبع هذا شيء فظيع بالنسبة لهذا الرجل العجوز المسكين. أوه فظيع فظيع. ولكني أعني، لقد أصبح الناس مستهترين جدا، إنهم يسيرون في طريق السيارات، ولكنك بالطبع حذر جدا. يا عزيزي، يا لها من صدمة عنيفة لك. وكلما تذكرت أننا كنا نلومك لأنك تأخرت، بينما كنت طوال الوقت مشغولا في نقل هذا الرجل المسكين إلى أظن أنك استطعت أن تبرر الحادثة للبوليس تبريرا حسنا، أليس كذلك؟ إدوارد، لن يكون هناك متاعب، أليس كذلك؟ متاعب؟ إني مندهش، لماذا لم يحضر هنا دسة من رجال البوليس ليتحروا عن الحادثة؟ أظن أنه ينبغي أن أتصل تليفونيا بالمسؤولين بالمستشفى أو بالبوليس أو بأي شخص. لن يكون هناك أي تحريات، فلم نأخذ الرجل العجوز إلى المستشفى أو إلى أي مكان آخر. ماذا تقولين؟ أنا لا أفهم. هل تركتم الرجل هناك في المكان الذي وقعت فيه الحادثة؟ نعم. فيليب. أوه فيليب، إنها غلطتي. كلا، لقد كانت غلطتي، كنت خائفة. أنت يا بريندا تخافين؟ نعم كنت خائفة جدا، لقد أراد فيليب أن ينتظر حتى يأتي بعض الناس، ولكني توسلت إليه ألا يقف. لقد أصابني زعر مخيف، وأنا الذي جعلته يتابع السير. إني مندهشة لأن أسمع منك هذا الكلام. جعلتيه يتابع السير، ولو فعلت ما أراده فيليب لأمكن له أن يشرح الأمر كله للمسؤولين. وأثناء ذعرك اللعين وأنانيتك، ألم تفكري في فيليب؟ يا عزيزتي، بل كنت أفكر في فيليب وفي نفسي بالطبع، في كلينا، في مستقبلنا. ولم يكن هناك أحد في الطريق نشرح له الأمر، فلم يرى الحادثة أحد، ثم إن الرجل كان قد مات. لم يرى الحادثة أحد، ولكن بعد ذلك بالتأكيد لابد أنكما. أين وقعت الحادثة؟ على بعد ميل من ليتل أبتون. ليتل أبتون؟ إذا فلم تسلك الطريق الرئيسي. كلا، جئنا من الطريق الطويل، الطريق القديم كعادتنا دائما. لم يكن هناك أي مخلوق حتى توقفنا قليلا بعد ذلك، لا أحد بالمرة. متى وقعت الحادثة؟ منذ حوالي ساعة ونصف تقريبا. لا فائدة من هذا يا هيو، لن يستطيع العودة ثانية إلى مكان الحادث. أضف إلى هذا أنه لابد أن يكون قد ذهب بعضهم إلى مكان الحادثة يعودان ثانية؟ هل أصابكم الجنون؟ ألا تدرك يا إدوارد أنك تتحدث عن ابنك؟ وأنت يا هيو، أليس فيليب أخاك؟ عزيزتي، إننا نحاول أن نفكر فيما ينبغي أن نفعله. لا شيء، لا شيء بالمرة، إني أعلم ما حدث، إنه شيء فظيع، وإنها غلطة فظيعة أيضا أن نمكث هكذا دون أن نفعل شيئا. ولكن لا يهم غلطة من تكون، لأن الحادثة قد وقعت وانتهى الأمر. وإذا ما فائدة رجوعهما ثانية إلى مكان الحادث؟ إنني لا أرى لذلك أدنى فائدة، ولكنني أرى شيئا واحدا، إن السلطات دائما تقسو على هؤلاء الناس الذين الذين يحدث لهم ما حدث لفيليب، فهذا ربما يعني السجن، أليس من المحتمل ذلك؟ نعم يا أمي، نعم هذا محتمل. سيقضي فيليب بقية حياته نادما على هذه الحادثة الفظيعة، أليس هذا عقابا كافيا لحادثة لم يكن في استطاعته أن يتجنبها؟ ثم ألا تظن أننا يجب أن نشكر الله لأنه لم يصدم شابا؟ فهذا المتشرد العجوز المسكين ربما لم يكن أمامه سوى بضعة شهور يعيشها، ثم تنتهي حياته بعد ذلك، وربما انتهت حياته وهو يعاني الفاقة، البؤس في ملجأ أو شيء من هذا القبيل. أوه، قد يبدو هذا الكلام غريبا، ولكنني لا أقول هذا لأنقذ فيليب من عذاب الضمير، ولكن ربما كانت هذه نهاية الرحيمة لمثل هذا الرجل. أمي، لولا ما حدث له لكان الآن على قيد الحياة. لقد قتلته مع غلطتي. يا إلهي، تصوري أنني أنا الذي ارتكبت هذه الحادثة من دون الناس جميعا. إنك تسمعين عن المئات بل الألوف من هذه الحوادث، ولكنه لا يخطر ببالك أبدا أنه في يوم من الأيام سوف ترتكبين أنت نفسك هذا. فيليب، أمي، أنت تعلمين أنه لم يكن لي حيلة في هذا الأمر. يا عزيزي، بالطبع لا يا عزيزي، لقد كنت دائما رحيما عطوفا لا تؤذي أي مخلوق، ولكنها حادثة يا عزيزي. ماذا أستطيع أن أقول؟ لا جدوى من إظهار مشاعرك وعواطفك، فالمشكلة هي ماذا يمكن أن نفعله ونحن في هذا الموقف المخيف. إن الحقيقة التي تؤكد أن رجلا قد قتل مؤلمة بما فيه الكفاية، ولكن الذي يهم الآن هو ما حدث بعد ذلك. أبي، لقد حطمت كل شيء. هدوءا يا بني، لا أريد أن أقول شيئا يزيد الأمور تعقيدا، فهذا لن يساعدنا بالمرة، ولكن ماذا عسانا أن نفعل الآن؟ إن أي إجراء أفكر فيه يبدو كارثة، فنحن لا نعرف مركزنا على وجه التحديد، كما أننا عاجزون تماما عن إيجاد أي حل لأننا نجهل ما حدث بعد ذلك. إني لا أتساءل، هل يستطيع دينهام المحامي أن يتغلب على هذه المشكلة؟ دينهام؟ أتعني لي يترافع عن فيليب؟ ولكن لن يكون هناك حاجة لذلك، فلن أسمح لك بأن... كلا، لا تتسرعي في استنتاجاتك. إن دينهام لا بد أن يكون خبيرا في مثل هذه الأمور، ولهذا فهو يستطيع أن يسدي إلينا بعض النصائح. هل أنت واثق أن هذه الحالة لن تحتاج إلا إلى نصيحة فقط؟ هيو، ماذا تعني؟ لا شيء مطلقا يا والدتي، كل شيء على ما يرام. هل عندك حل لهذه المشكلة يا هيو؟ تسألني أنا يا والدي؟ كلا، ليس عندي حل. حسن، إذن لا تقف في طريق أي شخص يحاول أن يجد حلا. معذرة يا أبي، ولكني قصدت إلى أنه إذا كنا سنجلس هنا مكتوف الأيدي دون أن نفعل شيئا فإننا... ومن قال إننا سنجلس هنا مكتوف الأيدي دون أن نفعل شيئا؟ حسنا، ولكن مهما يكن، هل تعتقد أنه من الحكمة أن تشرك أشخاصا آخرين في هذه المشكلة؟ لا، إن دينهام رجل يحافظ على السر، يمكنك أن تثق به ثقتك بأي فرد في العائلة. إننا نلعب الجولف معا، أدعو الله أن يكون موجودا. ألو، هل أستطيع أن أتحدث إلى مستر دينهام؟ هل هو موجود؟ أنا مستر ميدلتون، أشكرك. حسنا، سأنتظر. إنه موجود. بصراحة أنا لا أفهم فائدة وجود مستر دينهام في هذا الأمر، ولكني أرى فائدة في ذلك يا هيو. إذا كنت من القوة بحيث تستطيع أن تتصرف وحدك إذا صادفتك بعض المتاعب، فأنا شخصيا لا أستطيع ذلك. ألا ترى أن المشكلة قد تتفاقم بطريقة لا نتوقعها؟ كيف يمكننا إذن أن... ألو، ميدلتون يتكلم. مساء الخير، آسف لإزعاجك. كنت أتساءل إذا كنت تستطيع أن تأتي إلى هنا بعض الوقت. نعم، الآن أفهم ذلك. حسن، إنه أمر خاص جدا. كلا، لا أستطيع أن أجد له حلا بنفسي. سأشرح لك السبب فيما بعد. أكون عاجزا عن الشكر. نعم، الأمر لا يحتمل أقل تأخير. نعم، إنه هام وعاجل. شكرا شكرا يا دينهام، شكرا لله، إنه قادم. لقد قال لي إنه سيكون هنا بعد دقيقتين. يبدو أن الطريقة التي أنهى بها حديثه أنه متضايق. متضايق، شيء غريب أن أشكر الله على وجود محام في منزلي، أعني بصفته القانونية. يا إلهي عزيزتي، عزيزتي، هل أنت على ما يرام؟ نعم على ما يرام. كنت أخشى أن يصيبك هذا الدوار. هيو، من المستحسن أن تحضر لوالدتي قليلا من الكليات. كلا كلا، فلم أفقد رشدي إلا للحظات القليلة. لقد كنا جميعا سعداء، وكان فيليب سيتزوج قريبا، ثم يحدث هذا الشيء المزعج. يا عزيزي، يا أمي، هل يمكنك أن تسامحيني؟ لقد سببت لك كل هذا. إني الآن على ما يرام. إنها أنانية مني أن أتصرف هكذا. أنا أسف. أسف. كم أود أن تركضي قليلا. كلا كلا، هذا أفضل ما يمكن أن تفعليه. كلا، لن أخرج وهذا المحامي هنا، فربما تسبب في أن نفعل شيئا مفزعا. أنا أعرف أنه سيكون سببا في ذلك، ولكني لن أقبل أن أضحي بمستقبل فيليب وسعادته من أجل أفكار سخيفة لن تصلح ما وقع. أتسمع؟ لن أسمح بذلك. عزيزتي، أرجو أن تثقي في حقيقة شعوري تجاه فيليب، فكل ما نريده هو مساعدته. أرجوك يا أمي، افعلي ما يريدون. هل تريد مني أن أنصرف يا فيليب؟ أرجوك، سيكون الأمر أكثر احتمالا بالنسبة لي إذا انصرفت يا أمي. حسنا يا عزيزي، ما دمت ترغب في ذلك. إدوارد، لقد وعدتني أنك لن تفعل شيئا يعرض فيليب للخطر. طبعا طبعا، ربما كان من الأفضل أن تصحبك بريندا إلى الخارج. معذرة يا أبي، ولكني أعتقد أنه ينبغي على بريندا أن تكون هنا. نعم نعم، لا لزوم لكل هذا القلق من أجلي. أنا آسفة، فقد كنت حمقاء. لا بأس لا بأس، سوف يتحسن حاله. أنا واثقة من ذلك، ولكني لن أرقد، أفضل أن أقوم ببعض الأعمال. لابد أنني سأجد في المطبخ ما يشغلني. إدوارد، لا تنسى ما وعدتني به. سيتحسن حالها بعد قليل، إنها ستذهب إلى المطبخ تشغل نفسها بالعمل فيه حتى تتخلص من أفكارها. لقد تأخر دينهام بالرغم من أنه على مقربة من هنا. لقد قال إنه سيأتي في الحال. بريندا، آسف لأننا نحتجزك هنا، ولكني آمل أن تكون حالتك الآن قد تحسنت. شكرا، فأنا على ما يرام. يجب أن أقول إنك تحملت الموقف بثبات جدير بالإعجاب. أنصتوا، يبدو أن دينهام قد وصل. مستر دينهام يا سيدي. مساء الخير. إنه لكرم كبير منك أن تحضر إلى هنا يا دينهام. أحب أن أقول لك يا عزيزي إنني كنت مشغولا بلعب الورق، وفي الدور الأخير كان من نصيبي أحسن ورق حصلت عليه منذ عدة شهور، 6 سباتي، آسر وفاليه، وكان الباقي أيضا أوراقا ممتازة. وفي هذه اللحظة بالذات يدق جرس التليفون. بحق السماء يا عزيزي، ماذا فعلت لك حتى تطلبني في هذا الوقت؟ آسف. على كل حال، سيوزع الورق من جديد عندما أعود ثانية. كيف أنت يا فيليب؟ لم أكن أعلم أنك هنا. وكيف أنت يا هيو؟ كيف أنت مستر دينهام؟ أظن أنك لم تقابل خطيبة فيليب من قبل، الآنسة بريندا وارينغ. مستر دينهام، أسعدت مساء. لم أكن أتوقع أن أقابلك يا مس بريندا قبل أن يحين اليوم العظيم، يوم الزفاف. علي أن أبحث عن حلة زفاف القديمة وقبعة العالية. سأعود ثانية إلى سن الطيش، سن 19. ستسعدين بهذه الذكرى فيما بعد. هل تتكرم بالجلوس يا دينهام؟ حسن يا عزيزي، والآن ما هو هذا الأمر الخطير الذي يخيفك؟ أتعلمين يا مس بريندا أن هذا الصديق يأخذ مني استشارات كثيرة دون مقابل إنه لا يدفع أتعابي، فلا عجب أن أصبح كثير من المحامين في حاجة إلى إعانة. سيجارة يا مستر دنهم. شكرا هيو، سأخذ سيجارة. حسن، والآن هيا إلى العمل. ما هي مشكلتك؟ هل سطى أحد على دجاجك؟ أخشى أن أقول إن الأمر أخطر من ذلك بكثير يا دنهم. حقا؟ في هذه الحالة ربما كان من الأفضل أن نذهب أنا وأنت إلى كلا كلا، من المستحسن أن نبقى هنا، فإن الأمر يخصنا جميعا. حسن، يؤسفني أن يكون لديكم بعض المتاعب. بالطبع سأكون سعيدا جدا إذا استطعت أن أقدم لكم أي مساعدة. أعلم أنك تود مساعدتنا دنهم. هذا الأمر في منتهى الخطورة، فيجب أن يكون سرا بيني وبينك. بالطبع يا صديق العزيز، بالطبع. فيليب وبريندا ارتكبا حادثة وهما في طريقهما من المدينة إلى هنا. إنهما لم يصابا بسوء، ولكن الحادثة انتهت بقتل رجل عجوز عابر سبيل. قتل. أوه، شيء فظيع. يا لسوء الحظ، شيء رهيب أن يحدث هذا. نعم نعم، رهيب. من الأفضل أن تذكر لي كل ما تعرفه عن الحادثة. أين وقعت؟ عند ليتل أبتون منذ ساعتين تقريبا. أظن أنك لن تجد صعوبة لإثبات أن الأمر وقع مصادفة. ما رأي رجال البوليس والطبيب، أولئك الذين عاينوا الحادثة؟ أعتقد أن لديهم بعض الشهود. من الصعب أن أشرح لك، فأنا يا إلهي هذا فظيع. حسن، لابد أن أعلم كل شيء حتى يمكنني أن أقدم ما أستطيع من مساعدة. مستر دينهم، أنا لا أعرف تماما لماذا استدعاك مستر ميدلتون إلى هنا. ربما كان في حاجة إلى نصيحتك، أو ربما شعر بحاجة إلى أن يقاسمه أحد هذا السر. يبدو أن مستر ميدلتون يريد أن يعزلني أنا وفيليب عن مجرى الحادث، ويريد أن يضيع وقتك يا سيدي. وإذا أردت أن تعلم ما حدث فإليك. لقد فقدنا صوابنا أنا وفيليب، فقد ارتكبنا ما يعتبر دون شك عملا غبيا. فعندما وقعت الحادثة لم نتوقف لنتخذ أي إجراء، وإنما تابعنا السير. معذرة، ماذا كنت تقولين؟ إننا لم نتوقف لنتخذ أي إجراء، لقد تركنا الرجل ملقا على الأرض وتابعنا السير. هل هذه دعابة؟ فيليب، بالله عليك ألا تقول شيئا؟ ليس هذا صحيحا. هذا ما حدث بالضبط. لقد أدركنا الآن أنها كانت غلطة شنيعة. غلطة شنيعة؟ إن بعض الناس يستعملون ألفاظا أكثر وقاحة للتعبير عن أولئك الذين يرتكبون الحوادث ثم يهربون، المحلفون مثلا. صحيح، ولكن هذا ما حدث. مس بريندا، لقد قلت الآن إنك لا تفهمين سببا لاستدعائي هنا، وأنا أتفق معك في هذا. ولو كان مستر ميدلتون قد أوضح لي في التليفون أن الأمر يتعلق بهذه القضية، فبصراحة ربما لم أكن أهتم بالحضور إلى هنا. لقد اعتقدنا أنك تستطيع أن تقدم إلينا بعض النصائح وتوضح لنا موقفنا على وجه التحديد. يمكنني أن أوضح لكم ذلك بكل سهولة. في الواقع أنتم في موقف لا تحسدون عليه إطلاقا. أعتقد أنك لم تفهم المسألة بعد يا مستر دينهم. ربما كنت تعتقد أن هناك شهودا، ولكن ليس هناك شهود بالمرة. فمنذ بداية الأمر حتى نهايته، منذ وقعت الحادثة وطوال انتظارنا إلى جانب الطريق حتى تابعنا السير، أعني حتى أغريت فيليب على متابعة السير، لم يكن هناك شاهد واحد على الإطلاق. لقد فهمت. أظن أنني أفهم الآن ما تريدين الوصول إليه. أنا لا أنتظر منك أن تعترف. بصراحة ربما كان من الصعوبة بمكان أن أشعر بشيء من العطف تجاه موقفكما. نعم، ولكن هل تعتقد أننا كنا نتركه إذا كان لا يزال حيا؟ هل تظنين أن هذا هو الذي دفعكما إلى الهرب؟ كيف تأكدتما من موته؟ حسن، إنني لم أشاهد كثيرا من حوادث الموت، ولكنني كلا، لم يكن هناك شك، لقد كان ميتا. فعندما وصلنا إلى هنا ونزلنا من السيارة، يا إلهي لا أستطيع أن أتكلم عن هذا الأمر، لقد صدمناه صدمة عنيفة، انحرف مصباح السيارة الأمامي عن موضعه ولم أستطع أن أعيده إلى ما كان عليه، وأما مقدمة السيارة فقد كانت ملوثة بالدماء. أوه يا إلهي، شيء مريع. لقد نظفتها الآن ببعض الخرق التي وجدتها في الجراج. هل فعلت ذلك حقا؟ عجبا. لقد كان فيليب يقود السيارة بسرعة، أليس كذلك؟ لنقل 50 أو 60 كيلومترا مثلا. لا أدري بالضبط. فيليب، ألم تكن مخمورا؟ لقد كان مالكا لرجه تماما. فيليب، حسنا، لقد شربت كأسين أو ثلاثة من الويسكي في الحانة الجديدة التي تقع على الطريق الرئيسي. لم تشرب سوى كأسين فقط يا فيليب. هل شربت معك ميس بريندا؟ نعم. لقد ذكرت أن الحادثة وقعت منذ ساعتين، أليس كذلك؟ إذن كان الضوء خافتا في هذه الساعة. نعم، كنت قد أضأت في هذه اللحظة مصباحي السيارة الأماميين حينما ظهر هذا الرجل فجأة أمام السيارة مباشرة. أعتقد أن الرجل لم يكن مخمورا، ففي هذا الوقت المبكر ليس من المحتمل أن يكون قد أفرط في الشراب. إذا كانت الساعة الآن حوالي 10 فإنه هل كان هذا الرجل يترنح في منتصف الطريق أو نحو ذلك؟ حسن، لقد بريندا، كلا، لا يمكن أن نقطع بهذا. حسن، في الأحوال العادية تكون القضية معقولة إلى حد ما، أما في هذه الحالة فأنتم في مركز لا أمل فيه إطلاقا. أليس هناك ما يمكن أن نعمله؟ بالتأكيد هناك ما يمكن أن تعملوه، ولكن هذا ليس من اختصاصي. إنكم قد صممتم على تنفيذ فكرة معينة، حسن، يمكنكم أن تبدأوا، فهذا شأنكم. لابد أن أنصرف الآن. دينهام، أتوصل إليك؟ يا صديقي العزيز، عندي ضيوف ينتظرونني. أنت لا تتوقع مني طبعا أن أمكث هنا طول الليل. كلا بالطبع. إني آسف، فأنا أعلم أنكم جميعا في مأزق حرج، وعلى فكرة أرجوك أن تتذكر دائما أنني لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع، لا أعلم شيئا على الإطلاق. يا صديقي، لقد وضعتني في مركز دقيق. طبعا. دينهام، هل أستطيع أن أصحبك إلى الباب الخارجي؟ لدي ما أقوله لك. أوه نعم، بالطبع تستطيع ذلك إذا شئت. وهكذا انتهت هذه المهزلة السخيفة، والآن ما هو موقفنا؟ حقا، ما هو موقفنا؟ هل كان هناك أدنى فائدة لكل هذا؟ لا فائدة بالمرة. يا إلهي فيليب، هل أنت بخير؟ نعم، إني بخير. فيليب، لماذا لا تذهب إلى والدتك وتتحدث معها قليلا؟ إن هذا سيخفف ما بها. نعم، سأذهب. فيليب، خذ أولا كأسا من الخمر، إنها خمر قوية. شكرا لك أهيو، سأشرب كأسا. أشكرك. فيليب. بريندا، دعيه وحده، ستتحسن حالته بعد قليل. أعتقد أنك في حاجة إلى شراب أنت أيضا. فيما بعد؟ أتعلمين أنك إنسانة خارقة للعادة؟ أشكرك، هل تتكرم بإعطائي سيجارة أخرى؟ بالطبع، تفضلي. أليست هذه هي العلبة التي أعطيتها لك؟ نعم، إنها هي. إذن فأنت لم تفقدها حتى الآن؟ كلا بالتأكيد. هيو، إنك تريد أن تقول شيئا يا هيو. ماذا تعنين؟ أظن أنه لم يخطر ببالك أنني قد أدركت كل ما كنت تفكر فيه طول الوقت وأنت جالس هناك في هدوء، ولكني في الواقع قرأت كل أفكارك وكنت أشعر بأمواج من العداء والازدراء تغمرني. يا عزيزتي، أؤكد لك أنني لم أكن في حالة تسمح لي بأن أفكر في شيء من هذا. إن الإنسان يشعر أمام هذه الحوادث المؤسفة بأشد حالات الاكتئاب، وهذا لا يترك له الفرصة ليفكر في شيء آخر. دعنا من التظاهر يا هيو، أنت تحتقرني لسلوكي. أوه كلا. بل نعم، أنت تحتقرني، ولكنني أنا لا أهتم بهذا. لقد فكرت جيدا في الأمر وأنا أعلم أني على صواب. هيو، إني أحب فيليب. أعلم ذلك يا بريندا. إني أحبه، أريده، وسأفعل أي شيء حتى لا أفقدها، وما حدث لن يفسد حياتي معه، حياتنا التي رسمناها سويا. ولماذا يفسد هذا الأمر حياتكما؟ هذا لن يحدث حتى إذا سلم فيليب نفسه. لا تذكر هذا السخف. ماذا ستكون النتيجة إذا علم المسؤولون بهذه الحادثة؟ خراب تام. ومع ذلك فأنت ضدنا، ضد فيليب وضدي. بريندا. نعم أنت ضدنا. كنت دائما أستطيع أن أقرأ أفكارك جيدا. إنك تظن أن أخاك يجب أن يسلك مسلكا نبيلا، ويجب أن يبذل التضحية والفداء بأن يسلم نفسه. لماذا تتكلمين كما تتكلم الممثلات على الشاشة؟ لا تهتم بطريقتي في التعبير، ولكن أليس هذا ما تظن؟ حسن، هذا رأيك. أنت تحتقرني لا شك في ذلك، ولكن دعني أصرح لك أيضا بأني أكره مقاييسك الخلقية، لأني أعتقد أنها قاسية وبلهاء. إنني أشمئز من هذه النظريات التي تعلمتها في المدرسة، المثل العليا والمبادئ، إنها تضايقني. إنني أشمئز من سلوك أمثالك من الناس الذين يشيدون ذلك المعبود الكريه ويسمونه الواجب، ثم يقدمون إليه الضحايا والقرابين، يضحون في سبيله بأي شخص وبأي شيء. ولكن إذا لم تفكر في أو في فيليب، ألا تفكر في أمك؟ نعم، لقد كانت سعيدة قبل الآن. هذا الرجل الذي قتلناه، لقد كان شيئا مخيفا، ولكننا لا نستطيع أن نعيد إليه حياة، وبسبب موت هذا الرجل العجوز العاطل المفلس البائس تريد أن تحطم. كم من الأشخاص تحطمهم، وما فائدة ذلك في النهاية؟ والدك يشاركك نفس الرأي، ولكنه خائف من العار ومن الفضيحة، ولذلك فهو يميل إلى الأخذ برأيه، بينما هو في قرارة نفسه سائر الضمير على فعلتنا. هيو، أتعلم أن النساء ترى الأمور عادة بوضوح أكثر مما يراها الرجال؟ ليس كل الأمور، بعضها فقط. لقد كنت على صواب عندما قلت إني لم أكن خائفة. نعم، لم أشعر بالخوف حتى ولا بعد الصدمة الرهيبة. كان فيليب يقود السيارة بتهور تام. يستطيع أي إنسان أن يرى أنها لم تكن حادثة عادية، والدلائل كثيرة. أنا على الأقل أعتقد ذلك. وبعد الحادثة ظهر الخوف على وجه فيليب، اضطرب وأخذته الرعشة، ولكني لم أفعل شيئا لأوقفه، بل على العكس شجعته ليستمر في قيادة السيارة. فأنا أستطيع أن أجعل فيليب يفعل معظم ما أريد تقريبا، وبقليل من الشجاعة والإدراك السليم وتجنب العواطف التي لا فائدة منها، نستطيع أن نستمر وأن ننسى هذا الأمر المرعب. وكل ساعة تمر تجعل أي إجراء آخر متعذرا. هذا هو الموقف. أنا لست خائفة مما تفكر فيه الآن. أرجوك، أحس بحاجتي إلى الكأس التي ذكرتها. حسنا، ولكن هناك شيء واحد أريد أن أخبرك به. أرجوك ناولني الكأس أولا. وقبل كل شيء، فأنا لست من حجر، وهذا العمل الذي كنت أديه في الجراج لم يكن عملا لطيفا. لابد أنه كان مفزعا للغاية، ولكن استمعي إلي يا بريندا. حسنا، إني أدرك أنك قد صممت على تنفيذ فكرتي، ويمكنك أن تبدأي، فهذا شأنك كما قال مستر دينهام. لست أخشى الألفاظ، أكمل، ماذا تريد أن تقول؟ لست متأكدا من الحياة السعيدة التي تبنين عليها الآمال. أنت تنوي أن تلقي حديثا دينيا، أليس كذلك؟ كلا، يعلم الله أني لا أريد أن أكون واعظا قاسيا، ولكن هذا العمل المريع يعيبنا جميعا. كل هذه المقاييس الخلقية التي تكرهينها والتي لن أتخلى عنها سنطرحها جانبا في الوقت الحاضر، وسأسألك سؤالا واحدا. إلى أي مدى تعرفين فيليب؟ إنه سيكون زوجي عما قريب. أنا أعرف فيليب أكثر من أي شخص آخر في العالم. إننا نختلف في أشياء كثيرة، ولكني أستطيع أن أقرأ أفكاره في أي وقت تشائين، كما لو كنت أقرأ في كتاب مفتوح. صدقيني، يجب أن تصدقيني، لقد كنا دائما معا نؤدي نفس الأعمال. عشنا في حجرة واحدة عندما كنا طفلين، وعندما أصبحنا تلميذين كنا نذهب إلى مدرسة واحدة، إن فيليب دائما يمن التفكير في الأشياء، وهو يشعر بالقلق تجاه ما يفكر فيه، ولذلك كثيرا ما نراه يحملق في الفضاء ضائعا كأنما يبحث عن شيء. هذا جزء لا يتجزأ منه، وأنت لا تستطيعين أن تغيريه. أستطيع أن أجعله ينسى. قد تستطيعين في البداية، ولكنك لن تستطيع ذلك فيما بعد، وعندئذ فلا بد لك أن تعتادي على شيء من الصعب احتماله. تعتادي على رؤية فيليب وهو يبتعد عنك رويدا رويدا، يسيطر عليه شعور مخيف بالندم، سيحاول أن يبعد عنك كل إحساس بالقلق، فإنه يحبك كثيرا، ولكن هذا الشعور المخيف سيسيطر عليه تماما. بريندا، أنت لا ترغبين طبعا في أن تقابلي هذه النظرة في عينيه، النظرة التي تقول لك إنه يرحب بأي شيء يخلصه من عذاب ضميره ويمنحه الهدوء والسلام. هذه هي الحقيقة يا بريندا، بالله عليك صدقيني، إنني أقول لك هذا الكلام لا لأني أفكر في سلامة فيليب أو في مستقبل فيليب، ولكن لأني أفكر في فيليب نفسه. إنك تريد أن تحطم فيليب وتقضي على مستقبل فيليب من أجل الأصنام التي تعبدها، من أجل المثل العليا والمبادئ. ليست أصناما يا بريندا، لأن الأصنام لا تستطيع أن تساعد البشر. كم أحب أفكارك عن مساعدة البشر، ولكن كيف يمكن أن تساعد فيليب في نهاية الأمر؟ ما جدوى ذلك بالنسبة له؟ أنت تعرف طبيعته حق المعرفة. نعم أنت على صواب في هذا، ولكن هذه الحادثة وقعت وانتهى الأمر، لا شيء يستطيع أن يمحو هذه الذكرى. وماذا عن الندم، التوبة، التكفير؟ ألا يجد الإنسان بلسما في هذه المعاني؟ ألا يصفح عنه هذا العالم القاسي ويقول حسنا لقد دفع جزاء ما ارتكب من ذنب؟ يدفع الجزاء؟ نعم هذا ما تريد أن ترى أخاك يفعله. هذا خير من أن أرى روحه تتحطم كل يوم من أمام ناظريك. فيليب، أوه حسنا، كيف حال الوالدة؟ أظن أنها ترغب في أن تتحدث قليلا مع بريندا. كلا. هل أنت خائفة يا بريندا؟ كلا يا هيو، لست خائفة بالمرة. فيليب، أنت تحبني أليس كذلك؟ أوه بريندا، تعلمين أني أحبك، وستتذكر ذلك دائما في كل تصرفاتك أليس كذلك؟ لا تنسى حبنا. نعم نعم، سأذهب لأرى والدتك. كلا يا هيو، لست خائفة. هل لك في سيجارة؟ خذ. أتشعر بتحسن يا فيليب؟ لقد كنت مضطربا بعض الشيء أليس كذلك؟ يو، ماذا يجب علي أن أفعل؟ أخبرني، ساعدني بالله عليك يو. أو يا عزيزي، كيف أستطيع ذلك؟ لا أستطيع أن أقاوم أكثر من ذلك، لا أستطيع حتى الآن أن أتصور أن هذا قد حدث لي فعلا. كل شيء كان رائعا، يسير سيرا حسنا، وكنت سأتزوج خلال بضعة أسابيع. أتعلم يا هيو، في بعض الأحيان عندما يشعر الإنسان بفيض من السعادة يغمره، فإنه لا يحس بما ينتاب غيره من ألم أو مرض، بل إنه يتخيل أحيانا أنه ما من شيء يمكن أن يقضي على هذه السعادة. أعلم ذلك. لقد كنت كذلك، كنت أشعر أني أسعد رجل في العالم، كنت أقود السيارة دون تحفظ في هذه البقعة من الأرض الممتدة في الغابة، لم أكن أهتم أقل اهتمام، كان يجب أن لا أتناول هذه الخمرة يو. لا أستطيع أن أتحمل كل هذا، لم أكن مخمورا ولكن الخمرة كان لها أثرها. يا لي من أحمق، أحمق مأفون، لقد كنت أبحث عن المتاعب وقد وجدتها. فجأة رأيته كما لو كان قد قفز من باطن الأرض أمام وجهي تماما. أوه يا إلهي، يا إلهي، يو يو، لن أستطيع أن أمحو هذه الصورة من ذاكرتي. كتفاه وشعره الأشيب تحت قبعته، كل نور في عقلي في صورة مخيفة واضحة. فيليب انظر إلي، أتظن أن هذا؟ لست بقوة الصدمة، وسمعت بريندا تصرخ فتابعت السير ما يقرب منا. لا أدري كم من الوقت مضى شبث بعجلة القيادة في حالة من الذهول، ثم توقفت. لابد أن السيارة سحبته معها بضع يردات، لقد كان هذا رهيبا رهيبا. ولكن بعد ذلك، لو استطعت أن أنسى لابد أني كنت مجنونا. كنت تفكر في بريندا، أليس كذلك؟ يا إلهي، لا أعرف، لقد كنت أنا المسؤول. وبالرغم من الظروف السعيدة التي كانت تحيط بي، والدتي، والدي، وأنت، لقد نسيت كل شيء. هربت، لا يمكن لأي إنسان أن يقترف ما اقترفته أنا من إثم، حتى أولئك الذين أعتبرهم خارجين عن المجتمع. إنني إنسان وضيع، وضيع. فيليب، هل تذكر منذ زمن مضى صبيين صغيرين في كورنول نامت مربيتهما بجانب الصخور، فذهبا يتجولان فوق الرمال. ما زال في استطاعتي أن أتصور الساحل الرملي، ولما فرغ الصبيان من اللعب نظرا حولهما، ولم يكن هناك إلا البحر يفصل بينهما وبين شاطئ الأمان. كان أحدهما ضعيفا خائر القوى فأخذ يبكي ويصرخ، أما الصبي الآخر فقد جذبه من كتفه، بالرغم من أن مياه البحر كانت تصل إلى أعناقهما. وهكذا استطاع أن يصل إلى شاطئ الأمان. لم يكن ذلك الصبي الضعيف الخائر القوى أصغر الصبيين، لقد كنت أنا. أتذكر هذا يا فيليب؟ أنت الذي أنقذتني في ذلك اليوم. نعم، هذا ما حدث. إنك ما زلت نفس الشخص الذي كنته من قبل. حقا يا فيليب، كانت المياه عميقة، أليس كذلك؟ ولكننا وصلنا إلى شاطئ الأمان سالمين، وكان هذا، كان هذا بفضلك أنت. إنك الآن في نفس المأزق، ولكنك تستطيع التغلب عليه. ولكن ماذا عن بريندا؟ أوه، لابد أن تفكر في نفسك في بعض الأحيان، أليس كذلك؟ ما زالت الحياة أمامك. أعلم ذلك. فيليب، أخي العزيز، إنك تعلم أني لا أفكر إلا في سعادتك، سعادتكما أنت وبريندا. أنا واثق من هذا يا أخي. ماذا جرى؟ فيليب، إنك لم... بريندا، أنا لا أستطيع أن أستمر في ذلك. لابد أن أسلم نفسي. وهكذا لا تستطيع أن تتحمل الأمر. أرجوك أن تفهمي، لابد. حسن جدا يا فيليب، امض في طريقك. وهكذا انتصرت يا هيو في النهاية. لست أنا الذي انتصرت، بل هو. بريندا، سامحيني يا بريندا. أريد الاتصال بمركز البوليس من فضلك. نعم، مركز البوليس، أريد أن أبلغ عن الحادثة التي وقعت في ليتل أمل. Thank you. استمعتم إلى مسرحية من فصل واحد بعنوان الحادثة، تأليف سيريل روبرتس وترجمة رفعة النجدي. قام بتصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات أحمد زكي هيو، افتخار جميل ليليان، عبد العزيز أبو الليل مستر ميدلتون، إحسان شريف ميسيس ميدلتون، جلال الشرقاوي فيليب، رجية محسن بريندا، وعبد الغني أمر المحامي. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد، وقام بالتسجيل محمد طه. مسرحية الحادثة من إخراج محمود مرسي. Thank you.